السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم وياكم، أهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن عشر، نعم ليلة الثامن عشر من ذي القعدة اللي سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة التاسع من الشهر السابع لسنة 2020 من الميلاد. حياكم الله مع الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع الدرس الثامن عشر والأخير. وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والناقتان الكوماوتان هما الناقتان العظيمتان. فنحن لله الحمد والمنة، صحيح قد نترك بعض الملاهي، الجلوس مع الأهل، الاستمتاع بأي شيء من أمور هذه الدنيا، ونجلس لنتعلم دين الله تبارك وتعالى من حيث القرآن ومن حيث السنة، حتى نعبد الله تبارك وتعالى بصيرة. نأخذ نصف ساعة، نأخذ ساعة، بغض النظر، يختلف من درس إلى درس ومن يوم إلى يوم، لكن في النهاية نحن في عبادة، فنحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيما نقوم به من هذه الدروس، سواء إلقاء أو استماع ونشر وما شابه ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ورحمكم ورحمني. الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت والصلاة عليه. فنحن نتكلم عن تجهيز الميت إن شاء الله تعالى الليلة، والصلاة على الميت نتكلم عنها إن شاء الله تعالى القابلة الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. قال: وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت، يقول: إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. إذا تيقن موته، أما إذا كان الناس يشكون هل مات أو لم يمت لا يجوز الاستعجال، لأن بعضهم قد يكون في غيبوبة، بعضهم قد يكون في صرع إغماء، ما تدري عنها. فلذلك الإنسان لا يباشر بدفن الميت أو بتغسيله وتكفينه حتى يتيقن أنه مات، أما مجرد الشك فننتبه لهذه القضية. يقول: إذا تيقن موته أغمضت عيناه، أول شيء يفعل مع الميت أنه تغمض عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. سبحان الله، عندما تخرج هذه الروح يتبعها البصر، ينظر إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت الروح تبعها البصر. سبحان الله، ما يراها أحد إلا الميت، يرى روحه وهي تخرج فيتبعها. ولذلك جل الناس الذين يموتون إذا ماتوا في وعيهم ينظرون إلى الروح وهي تخرج، تراه يفتح عينه وروحه تخرج، فيسن إغماض العين لأن البصر يتبعها. وأنتم تبصرون خروج الروح، بس الله تبارك وتعالى السلامة والعافية عندما تخرج أرواحنا من أجسادنا، فأسأل الله تبارك يرحمنا وإياكم برحمته. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تخرج كما تسقط النقطة من في السقاء، سهلة سلسة كما يقال، بينما الكافر إذا خرجت روحه تجر كما يجر السفود من الصوف المبلول. السفود له الحديد اللي لها ثلاث أسنان أو ثلاث أطراف مثل الباورة تكون للسفينة مثلا في البحر حتى تثبتها، فتسحب هذه من القطن، تقطع القطن. كذلك الروح والعياذ بالله روح الكافر تسحب تجر جرا من جسيف. انظروا إلى كيف تخرج روح المؤمن سلسة ناعمة كالنقطة تخرج في السقاء، يعني نقطة الماء شلون تنزل سلسة، كذلك روح المؤمن، بينما روح الكافر تختلج في صدره لا تريد الخروج، فيجرها الملك، أعاذنا الله وإياكم من حاله الكفار، فيجرها الملك جرا. فالشاهد أن البصر يتبع الروح، فيستحب لمن حضر الميت أن يغمض عينيه بعد خروج روحه. قال وشد اللحية، هذا عن اللحيان الحلج الفم، إذا كان مفتوحا حتى لا يدخل فيه شيء يغلق، لأن الآن خلاص ما في حركة الميت، فإذا كان الفم مفتوحا حتى لا يدخل فيه شيء من الحشرات أو الديدان أو غير ذلك من الأمور، فيغلق الفم ويربط أو شيء، مهم أنه يشد حتى لا يخرج شيء منه. أما غسل الميت قال تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصر رقيقا، ثم يلف أو يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل ذلك مرة يده على بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق وغيره، ويعيد وضوءه، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد إلى 5 أو إلى 7، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو ظافره طويل أخذ منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. يعني هنا ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى صفة الغسل، مع نذكر لكم صفة غسل الميت كيف تكون، يعني هذه المناديل كمثال، إن شاء الله لنترمى إن شاء الله بسقط. فأول شيء يؤتى بالميت فيغسل، والميت هذا إما أن يكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، الميت إما أن يكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، فالذكر يغسله الرجال والأنثى تغسله النساء، هذا هو الأصل، أن يقوم بتغسيل الميت الذكر الذكور ويغسل الميت الأنثى الإناث، هذا هو الأصل، فالنساء يباشرن المرأة والرجال يباشرون الرجل. وأولى الناس بتغسيل الميت وصيه، إن كان أوصى قال يغسلني فلان فيغسله فلان، أو قالت المرأة تغسلني فلان تغسله فلان، وصية الميت تنفذ هنا. وقد أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه حين موته قال يغسلني محمد بن سيرين تلميذه، قال هذا يغسلني، فتنفذ وصية الميت. فأولى الناس بتغسيل الميت وصيه الذي قال فلان يغسلني، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، لكن بشرط أن هذا المغسل يعني ممن يباح له تغسيله، فيغسله هذا الذي أوصى بتغسيله، ولا بد أن يغسله مسلم، ولا يغسل إلا الميت المسلم، أما الميت الكافر لا يغسل. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد مات عمك الشيخ الضال، يعني أباه أبا طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره بالتراب، ولم يأمره بتغسيله ولا تكفينه وإنما دفنه فقط. فالميت إذن يغسل، ومن يغسله هو أحق الناس به، أولى الناس به هو وصيه الذي أوصى أن يغسله. فإن لم يوصي، وأكثر الناس لا يوصون، مات بس يوم قد مات خلاص مات، من يغسله؟ يغسله أقرب الناس إليه وليه، الابن يغسله أبوه، فإن لم يكن الأب فابنه، فإن لم يكن الابن فجده وأخوه، وهكذا أقرب الناس إليه هم الذين يغسلون، كما هو في الميراث بنوة أبوة أو أبوة بنوة وأخوة عمومة، يعني أول شيء الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فأي مسلم يمكن يقوم بهذا العمل. وكذلك المرأة تغسلها النساء، أمها، جدتها، بنتها، ابنة ابنتها، أختها، ابنة أختها، ابنة أخيها، ثم عمها، عفوا عمتها، خالتها، وهكذا. فالقصد أن الأولى بتغسيل الميت أقرب الناس أول شيء وصيه، ثم أقرب الناس إليه. فإن لم يكن هذا ولا هذا، فالرجل يغسله يعني الصالح من المؤمنين، والمرأة تغسلها الصالحة من المؤمنات. الآن في بلادنا هذه الكويت كمثال، هناك أناس يعني موظفون معينون لهذا الأمر، لتغسيل الأموات ذكرا كامثا، لكن بعض الناس ما زالوا يقولون يعني تغسله المرأة، تغسلها بناتها إذا توفيت في البيت مثلا، أو حتى في مكان تغسيل الأموات اللي يسمى المغسل، والرجل كذلك يغسله أولياؤه. ونحن الحمد لله إذا مات عندنا أحد من أقاربنا وأهلنا وكذا، نحن نباشر تغسيله. فالمهم أنه يغسله المسلمون، غسل الميت. أنت كيف تغسله؟ الأصل يغسل 3 مرات أو 5 أو 7، يعني 3 تكفي. احتجنا أن نغسله 4 نزيد 5، احتجنا أن نغسله 6 نزيد 7، وهكذا حتى ينتهي الغسل إلى عدد فردي وليس زوجيا. وهذا من السنة لكن ليس واجبا. وغسلة واحدة تكفي، وغسلتان تكفي، ولكن السنة 3 غسلات. فإن لم تكفي فنجعلها 5، فإن لم تكفي نجعلها 7، فإن لم تكفي نجعلها 9، ثم بعد ذلك يكتفى بعضها المقال بس يكفي. لأنه أحيانا بعض الأموات قد يكون إسهال أو شيء فيخرج البراز أو غيره أو كذا، فيغلق مكان خروج البراز كما قال المؤلف بطين حر يعني نظيف نقي، أو بلزاق أو أي شيء حفظ. المهم أنه يمنع خروج النجاسات من جسده. وقبل التغسيل يبدأ أول شيء بالوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأنا بميامنها. لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم أمر المغسلات أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. فأول شيء يبدأ بالميت يوضأ وضوءه للصلاة، يوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل فرجه. طبعا تغسيل الفرج لا يكون بالملامسة، لا يلمس الفرج باليد ولا يكشف، وإنما يغطى بخرقة فوق جسده، ثم يأتي المغسل الذي يباشر التغسيل فيلف على يده خرقة، وليس مجرد كفوف اللي هي قفازات أو الدس يسمونه كذا، لا، وإنما يلف خرقة. الدس فيه أيضا يشعر بالشيء، يشعر بالعورة، وإنما يلف خرقة فوطة من شفة يمر يلف على يده، ثم يغسله خاصة إذا أصاب فرجه أو كذا حتى ينظفه، فيغسله بها. ثم بعد ذلك يوضئه وضعه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسله تغسيلا كاملا. أثناء التغسيل يمر يده على بطنه هكذا، يضغط على البطن إذا في شيء يخرج، حتى لا يخرج أثناء حمل الجنازة، حتى لا يخرج أثناء حمل الجنازة، في يعني يقدرها، يعني يقدر الكفن الذي عليه، فينظف تنظيفا دقيقا كاملا قبل أن يكفن. فيمر على بطنه، إذا كانت المرأة فإنها يجعلون ظفائر شعرها كما كنا يفعلن، قال يظفرنها 3، يجعلها قرونا يعني ظفائر، هذا كان الشعر طويلا، فيجعلونه ظفائر، ثم بعد ذلك يأتي دور التكفين. إذن أول شيء غسل الفرج، ثم الوضوء وغسل المغابن. المغابن هي الأمكنة التي يمكن أن لا يصلها الماء، مثل ما بين الأصابع، مثل نفس الأصبع السفي اللي هو الجلد المصفط يسمونه، طيب، فيغسل صوب السرة مثلا، يغسل هاي يسمونها مغابن، الأماكن اللي تكون فيها صفاط فقد لا يصلها الماء، فيحرصون على هذه الأماكن وتنظيفها، وتوضأ وضوءها للصلاة أو يوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل تغسيلا كاملا، ثم يوضع له الطيب. حتى المرأة يوضع لها الطيب، ما يضر يعني الرجل والمرأة يوضع لهما الطيب أثناء التكفين. ثم يلف بثلاثة أثواب، يلف الميت بثلاثة أثواب. هذه الأثواب اللي نقول بالنسبة للرجل ثلاثة وبالنسبة للمرأة خمسة أثواب، لكن يكفي واحد، لكن السنة أن يلف بثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لف بثلاثة أثواب، هذا الثوب وهذا الثاني وهذا الثالث. قبل هذا تذكرت الآن قضية، وهي قضية متى يجوز أن يغسل الرجل المرأة، متى يجوز أن يغسل الرجل المرأة. الأصل كما قلنا أن المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، هذا هو الأصل. لكن الشخص الوحيد الذي يجوز له أن يغسل غير جنسه هو الزوج والزوجة فقط. الزوج له أن يغسل زوجته، والزوجة لها أن تغسل زوجها، وكذلك القصد بالنسبة لملك اليمين بالنسبة للرجل، يعني إذا كان عنده ملك يمين لأنها تعامل معاملة الزوجة في هذه الحالة. المهم كل إنسان يجوز له رؤية العورة في الحياة يجوز له أن يغسله، وهذا لا يجوز إلا للزوجين أو ملك اليمين فقط. فلا يجوز أن يغسل الرجل أمه ولا تغسله أمه أيضا، ولا يغسل أخته ولا تغسله أخته، ولا يغسل ابنته ولا تغسله ابنته، وإنما هذا خاص بالزوجين فقط، فيغسل الرجل امرأته والمرأة تغسل زوجها. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لو مت لغسلتك، يعني أنا أباشر تغسيلك. وتقول عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذا إذن معروف عندهم أن الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، والزوج يجوز له أن يغسل زوجته. وأما من يدعي أن يقول انتهت العلاقة بينهما بالموت غير صحيح أبدا. والمشهور أيضا أن أبو بكر الصديق لما توفي غسلته زوجته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية. وأيضا المشهور في كتب الفقه أيضا أن فاطمة رضي الله عنها لما توفيت غسلها علي رضي الله عنه. فالمهم أن الزوجين مستثنيان من هذا الأمر، وهو جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان زوجته أو ملك يمينه، والمرأة كذلك مستثنى لها أن تغسل الرجل إذا كان زوجها أو سيدها. فهذا بالنسبة للتغسيل. نأتي للتكفين، تكفين الميت. قلنا الرجل يكفن بثلاثة أثواب، والمرأة تكفن بخمسة أثواب أو بثلاثة أثواب وخمار ودرع. كيف هذه الثلاثة أثواب؟ توضع هكذا بهذه الطريقة، ما أدري عاد يعني تكون واضحة لكم أو غير واضحة، سأفرعها بيدي هكذا. لنفرض هذه ثلاثة أثواب، هذا الثوب الأول طيب، و هذا الثوب الثاني طيب، وهذا الثوب الثالث. توضع الأثواب بهذه الطريقة، ثم يوضع الميت، يا بسم الله هذه النظارة الآن هي الميت الآن، يوضع الميت هكذا في الوسط، وسط هذه الأثواب الثلاثة يوضع الميت بهذه الطريقة. واضح صالح؟ يبين هنا. فيوضع الميت هكذا في الوسط، ثم يبدأ بيمين الميت هكذا، ثم الشمال من الثوب نفسه هكذا، ثم اليمين من الثوب الثاني هكذا، ثم الشمال من الثوب الثاني هكذا، ثم اليمين من الثوب الثالث، ثم الشمال من اليوم من الثوب الثالث وهكذا. فهذا بالنسبة لتغسيل الميت. إذن يوضع، توضع الأثواب أولا، ثم يوضع الميت فوقها، ثم طرف الثوب الأول الأيمن، ثم طرفه الأيسر، ثم طرف الثوب الثاني الأيمن، ثم طرفه الأيسر، ثم طرف الثوب الثالث الأيمن، ثم طرفه الأيسر. هكذا يكفن الرجال والنساء، لكن الرجال يكفنون بثلاثة أثواب، بين المرأة تكفن بخمسة أثواب. بالنسبة للطفل الصغير فإنه الأنثى بثلاث أثواب، والذكر بثوب واحد، وإن زيد أو نقص في عدد الأثواب فالأمر فيه سعة. المهم أن يستر الميت. ثم بعد ذلك بعد أن يكفن الميت يحمل طبعا إلى المقبرة أو إلى القبر لدفنه ليدفن. والنساء لا يجوز لهن أن يتبعن الجنائز، وإن كان يجوز لهن التغسيل، تغسيل الميت سواء كان هذا الميت أنثى أو كان الميت هذا زوجا كما قلنا قبل قليل أو سيدا، فإن النساء يجوز لهن التغسيل، لكن لا يجوز لهن اتباع الجنائز. ولذلك تقول أم أيمن نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. فالمرأة إذن لا تتبع الجنازة، وإنما تشارك في التغسيل إن كانت الميتة امرأة، أو الصلاة طبعا تصلي المرأة على الميت كما سيأتي بيان ذلك. نعم. ذكر المؤلف هنا أنه يجعل الطيب على المغابن وعلى أماكن السجود، هذه السنة أن الطيب يوضع أيضا في المغابن، الأماكن هذه التي غالبا يدخل إليها العرق فيوضع مكانها الطيب، لأنها تصفط جد متصفط، فيوضع مكانها الطيب حتى لا يؤثر العرق على رائحة الميت. ويوضع الطيب أيضا على مواضع السجود، ومواضع السجود سبعة كما هو معلوم، وهي الركبتان والقدمان والكفان والوجه الجبهة والأنف، فهذه الأماكن يوضع عليها الطيب، قلنا كما قلنا سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، على الصحيح من أقوال التطيب يكون للرجل يكون للمرأة. وذكر الشيخ رحمه الله أنه يبخر، يعني الكفن يبخر ما في طيب، المهم أنه يطيب الميت وكفنه يطيب. ثم كذلك ذكر أنه إذا كانت أظافره طويلة تقص، أو كان شاربه طويلا يؤخذ منه، لكن لا تمس العانة، واحد يقول نحلق العانة له، لا، لأن هذا فيه كشف للعورة ولا يجوز كشف العورة، وإنما يدخل يده من تحت، تكون عليه يكون عليه مثل الغطاء، ويدخل يده ملفوفة بالمنشفة كما قلنا خرقة، ويغسل فرجه دون أن ينظر إليه، وإنما يكون عليه غطاء ويدخل يده من تحت وينظف فرجه. فهذا بالنسبة لغسل الميت. طيب، قال تكفين الميت الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص، وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية من اليمن، كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفن يسن أن يكون لونه أبيض، لكن لو كان أي لون ثاني ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن يكون أبيض. طيب، يقول ليس فيه قميص ولا عمامة، إنما هي لفائف كما قلنا، خرق تلف عليه، يدرج فيها إدراجا كالذي صورناه الآن. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني إذا كان قميص وإزار ولفافة ما عندنا هذه الأثواب لا بأس إن شاء الله تعالى. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفي ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الطفلة الصغيرة في قميص ولفافتين. نعم. ثم قال أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات كما ذكرنا ذلك. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. قال وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يتكلم عن الدفن، وإنما يتكلم عن الصلاة مباشرة، ولكن لا بس أن نتطرق للدفن بعد أن يحمل الميت بعد الصلاة عليه، يحمل إلى القبر فينزل إلى القبر ويدخل إلى القبر ويقال أثناء إنزاله في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله وعلى ملة رسول الله، فيدخل في قبره. والقبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا، وكلاهما جائز، واللحد أفضل وهو حفرة داخل حفرة، هذا يسمى اللحد، والشق حفرة واحدة، وهذا يحتاج إليه الشق في الأرض الطينية التي لا تتماسك فيجعلونها شقا، وإذا كانت متماسكة يجعلونها يعني لحدا، يعني حفرة داخل حفرة، مثلا في الكويت عندنا لحد، ويوجه إلى القبلة. والبعض يظن بالنسبة للنساء أنه لا ينزل معها إلا محارمها، هذا الأفضل، لكن لو نزل معها غير محارمها لا يضر إن شاء الله تعالى. ولذلك لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه فقال: من منكم لم يقارف أهله البارحة؟ فقال أبو هريرة الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: انزل معها. هو أنصاري يعني بعيد عنها، يعني لا قرابة بينه وبينها، فنزل. فالقصد إذن أنه يجوز أن ينزل معها في قبرها غير محارمها، لكن الأفضل محارمها، لأنهم يلمسونها وينزلونها إلى القبر، فلذلك كان الأولى أن يكون معها محارمها. قال: صفة الصلاة على الميت: يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. الحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: ثم يكبر الرابع ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كان الميت امرأة يقال: اللهم اغفر لها، بدل اللهم اغفر له. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: اللهم اغفر لهما، وبالجمع إن كانت أكثر اللهم اغفر لهم. أما إذا كان فرطا، فرط الطفل الصغير، فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، وسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفل يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكان خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. الصلاة على الميت، صفة الصلاة على الميت: قال أول شيء يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. عندنا الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات: يكبر الأولى، ثم يكبر الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. لو كبر خمس تكبيرات الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لو كبر ست تكبيرات أو سبع تكبيرات الصلاة صحيحة، لكن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات، وثبت عن علي رضي الله عنه كبر خمس تكبيرات على سهل بن حنيف، فقالوا الأمر فيه سعة، لأن المقصود هو الدعاء للميت، لكن الأفضل أن يكتفي بأربع تكبيرات. التكبيرة الأولى اتفق أهل العلم على أنه إذا كبر الأولى أنه يرفع يديه كما يرفع يديه في تكبيرة الصلاة، واختلفوا في التكبيرات التي بعدها الثانية والثالثة والرابعة هل يرفع يديه أو يظل قابضا بيده اليمنى على اليسرى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون أن يحرك يديه؟ الجمهور أنه أيضا يرفع يديه مع كل تكبيرة. والعجيب في هذه المسألة أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالتكبيرات، ولم ينقل عنه أنه لم يرفع يديه. يعني الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا شيء من ذلك، لا بالإثبات ولا بالنفي، وإنما قالوا يكبر. وإنما ثبت عن ابن عمر، وقيل عن ابن عباس أيضا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وطالما أنه ليس عندنا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا عن الصحابي، فيؤخذ بفعل الصحابي، لأنه في الأصل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا الأفضل رفع اليدين مع كل تكبيرة. وصلاة الجنازة يصليها الرجل وتصليها المرأة أيضا، يعني المرأة أيضا تصلي على الجنازة كما أن الرجل يصلي على الجنازة، خاصة لما نكون في الحرم المكي أو المدني، أو صلت في مسجد مثلا وقالوا أن هناك صلاة على الجنازة، المرأة تصلي على الجنازة. ولكن الممنوع منه المرأة هو اتباع الجنازة وحضور الدفن، هذا لا تحضر المرأة، لكن الصلاة على الجنازة مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل. التكبيرة الأولى بعد أن يكبر يقرأ فاتحة الكتاب، وأكثر أهل العلم أنه لا يقول دعاء الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة بناؤها على التخفيف، بناؤها على التخفيف، فيكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة. ويشترط لصلاة الجنازة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة كما هو الأمر بالنسبة للصلاة، واجتناب النجاسة، سواء طهارة المكان أو طهارة الملبس أو طهارة البدن، نفس شروط الصلاة. طبعا عندنا الوقت فقط، ما في وقت معين لصلاة الجنازة، مفتوح الوقت، لكن نهي الناس أن يصلوا على الجنازة حين غروب الشمس وحين شروقها، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، اللي هي ثلاث أوقات هذه، أنه لا يدفن فيها الموتى. وأما غيرها فمفتوح في النهار في الليل، كله جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وعائشة دفنت ليلا، وفاطمة دفنت ليلا، والمشهور أيضا أبو بكر دفن ليلا، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لدفن الأموات يجوز في النهار ويجوز في الليل ويجوز في المساء عصرا. على كل حال قلنا يكبر الأولى، يقرأ الفاتحة، لو قرأ سورة بعد الفاتحة خاصة المأموم، لأن الإمام مثلا أطال يعني القراءة وهو انتهى من الفاتحة يقرأ السورة. ولو قرأ الإمام سورة أيضا ما في بأس إن شاء الله تعالى، لو قرأ الإمام سورة بعد الفاتحة لا يضر، وإن اكتفى بالفاتحة فهو أفضل، ولكن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم أن يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة. فالتكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة ثم يكبر الثانية الله أكبر، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يكبر الثالثة، فإذا كبر الثالثة، الآن الثالثة هي الدعاء للميت. والأصل في الدعاء يدعو له بما شاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اسكنه في عليين، اللهم نور له قبره، اللهم اعفو عنه، وهكذا يدعو بما شاء. ولكن الأفضل أن ينتقي الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فنحرص على أن ندعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعونا بغير ذلك الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، فيدعو للميت يطيل يخفف ما يضر، الأمر فيه سعة. والدعاء الميت مهم جدا في صلاة الجنازة، هو المقصود أن يدعى لهذا الميت. فالله تبارك وتعالى يشفع هؤلاء المصلين في الميت الذي صلوا عليه، وقد جاء في الحديث صلى عليه 40 كل يشهد أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله به سبحانه وتعالى. ولذلك يحرص الإنسان أنه إذا مات له ميت أن يبلغ الناس يأتون يصلون عليه، خاصة أهل الصلاح وغيرهم، يحرص عليهم أن يأتون فيصلون على هذا الميت. فيدعون للميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر عليه الرابعة. التكبيرة الرابعة ماذا يقول بعدها؟ أيضا يدعو للميت، مع أنها يعني هو يكبر رائع ثم يسلم مباشرة، لكن لو قال الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، وسلم. طيب لو كبر عليه خمسا، كل التكبيرات الزائدة بعد ذلك فيها الدعاء للميت، ما في شيء يعني جديد، كله دعاء للميت. إذن فقط الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة الإبراهيمية، ثم الثالثة الدعاء للميت. هنا مسائل، وهي كيف يضع الميت، كيف يضع الميت. الأصل أن الميت إذا وضع يكون أمام المصلين، هذا الأصل أن يكون أمام المصلين، فيوضع الميت، الإمام يقف عند رأسه، عند رأس الميت، ويكبر والناس خلفه. فإذا كان الميت امرأة يقف في الوسط، في وسطها. إذا كان رجلا يقف عند رأسه، إذا كانت امرأة يقف عند وسطها بالوسط عند البطن، إن كان صبيا عند رأسه، إن كانت صبية فعند وسطها كالمرأة تماما. طيب إن كان رجل وامرأة، فيضعون الرجل ثم المرأة رأسها أو يعني وسطها عند رأس الرجل، وسطها عند رأس الرجل، حيث يكون هذا الرجل هنا، المرأة تأتي هنا هكذا، بحيث أن يكون وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. فالمهم المرأة يكون عند وسطها والرجل يكون عند رأسه والمرأة في وسطها. فهذا بالنسبة للصلاة على الجنازة. والصبي يوضع بعد الرجل، يكون أيضا عند رأسه، والصبية تكون عند يعني بعد المرأة، يعني الرجال ثم الصبية ثم النساء ثم الفتيات، لو قدر أنه يعني أكثر من جنازة موجودة. فهذا بالنسبة لصفوف الموتى، فيوضعون بهذه الطريقة. وبالنسبة للصلاة على الميت هناك يعني كذا مسألة، منها بالنسبة للمتأخر، وهذا يحدث كثيرا أن الناس يصلون متأخرين، أو بعض الناس طبعا يصلون متأخرين، يصل بالتكبيرة الثانية أو بالتكبيرة الثالثة، فماذا يصنع؟ نقول الأصل أنه متى ما دخل مع الإمام هذه التكبيرة الأولى له، بغض النظر الإمام في أي تكبيرة، ما له شغل بالإمام. يعني جئت أنا متأخرا أكبر على أنها الأولى فأقرأ الفاتحة، ولو كانت عند الإمام هي الثالثة يدعو للميت، أنا أقرأ الفاتحة. فإذا كبر الرابعة أنا أكبر الثانية فأصلي الصلاة الإبراهيمية. طبعا إذا بعد الرابعة سيسلم، أن أستمر أكبر الثالثة وأدعو الميت ثم أكبر الرابعة وأسلم. المتأخر له ثلاث حالات ذكرها أهل العلم: إما أن يستمر في صلاته يعني بعد أن يسلم يعني يقضي الصلاة يقضي التكبيرات الباقية له حتى لو رفعت الجنازة، لأن عادة مجرد أن ينتهي الإمام من الصلاة يسلم الناس يقومون بحمل الجنازة يذهبون بها إلى القبر. طيب وأنا الذي أصلي متأخرا، فقالوا تكمل حتى لو رفعت الجنازة تكمل صلاتك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يقطع الصلاة خلاص كافي، لأن الأصل أن الصلاة على الجنازة فرض الكفاية، فتكفي الصلاة من صلى عليها خلاص أقطع، لأن رفعت الجنازة كيف أصلي عليه وهي غير موجودة. فقالوا إذا رفعت يقطع، يكتفي بالتكبيرتين اللتين كبرهما أو التكبيرة التي كبرها، فالمهم أنه يقطع صلاته. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أيضا جائزة، أنه يقطع ثم بعد أن تدفن الجنازة الميت أو الميتة، بعد أن يدفن يأتي عند قبره ويصلي عليه، يأتي عند قبره ويصلي عليه قضاء، يصلي عليه قضاء، وهذا أيضا جائز. إذن ثلاث حالات: أن يكمل في مكانه التكبيرات ولو رفعت الجنازة، يقطع التكبيرات وانتهى الأمر وتكفي صلاة من صلى، ثالثة يقطع ثم يستأنف صلاة من جديد بعد الدفن وانتهاء منه يأتي ويصلي على الجنازة. هذه ثلاث حالات وكلها جائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مثلا. طيب إذا إنسان لم يحضر الجنازة، مثلا شخص مات أبوه أو ماتت أمه مثلا أو صديقه أو ابنه، المهم رجل مات عنده شخص قريب جدا يعني، ولكنه لم يكن موجودا، كان مسافرا أو كان مريضا أو لم يعلم بموته، هل يجوز أن يذهب ويصلي عليه وقد صلى عليه الناس؟ يقول أهل العلم الأصل طالما أن الناس صلوا عليه يكفي، لكن لو أراد هو أن يصلي عليه لأنه يحب أن يصلي عليه وكان يتمنى ذلك لو كان موجودا أو لو علم، فلا مانع أن يذهب ويصلي عليه طالما أن فاتته الصلاة عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت يعني تقوم المسجد، يعني تهتم بالمسجد وتنظفه، امرأة حتى يعني اسمها غير معروف، قالوا امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال متى؟ قالوا منذ شهر. قال ما علمتموني؟ قالوا يعني قد أدينا الأمر، دفناه وصلينا عليه، يعني سوينا المطلوب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا قبرها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وكان قد مضى على موتها شهر كامل فصلى عليها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الميت يجوز لك أن تصلي عليه طالما أنك لم تحضر جنازته لعذر، طيب فيجوز ولو مضى شهر، لكن قالوا بعد شهر لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، لكن ليس في الحديث أنه لو كانت ماتت قبل شهرين النبي لن يصلي عليها، ليس فيه. فالله العالم أن من فاتته الصلاة على الجنازة وهو حريص على أن يصلي عليها لا بأس أن يصلي عليها ولو بعد شهر، والعلم عند الله جل وعلا. ومن هذا مسألة وهي الصلاة على الميت الغائب، هنا الميت غائب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وكان غائبا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فهل يجوز أن نصلي على الغائب؟ بعض أهل العلم قال نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ترى الآن ينتشر بين الناس بين فترة وفترة، إذا مات رجل أو امرأة يعني له يعني صيت ومكانة ودين و قدر وكذا يصلون عليه صلاة الغائب، مع أنه صلي عليه في بلدي يصلون عليه صلاة الغائب لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وبعض أهل العلم قال لا، النجاشي حالة خاصة. قالوا كيف حالة خاصة؟ قال لأن النجاشي كان يكتم إيمانه، وطبيعي جدا أنه لم يصلي عليه أحد هناك، فلأجل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كان أحد مثل النجاشي يعني مات ولم يصلي عليه أحد فيصلى عليه صلاة الغائب، لكن إذا صلى عليه المسلمون في بلادهم فلا داعي للصلاة عليه صلاة الغائب. وهذه المسألة يعني وجيه، هذا القول وجيه جدا حقه، وهو أقوى الأقوال، لكن لا ينكر على من أخذ بالقول الأول وهو الصلاة على الغائب مطلقا لا بأس إن شاء الله تعالى. طيب، من أولى الناس بالصلاة على الميت؟ أولى الناس بالصلاة على الميت وصيه، إذا قال يصلي علي فلان يصلي عليه فلان، إذا لم يكن وصيه فالوالي الحاكم يعني الأمير هو الذي يصلي عليه. نعم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما قلنا، وأن يكون رجل ميل الإمام. نعم، هكذا في صف الجنائز. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الكتاب اللطيف النافع لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى.